قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك سنفرغ لكم أيها الثقلان دم الإتباع يبقى في الوقت الخمسة كلهم بإيه؟ لا تكون عند الوقت الثالث منهم بعامر بالضم بضم والباقون إيه؟ وتوبوا إلى الجمال أيها المؤمنين فقالوا يا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان إيه شوف كده البتين يقول إيه؟ مخلوق البتين ويا أيها فوق الدخان هي سورة الدخل يعني اللي فوق الدخان سورة الدخل وأيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن اللي فوق الدخان ونور الرحمن وأيها فوق الدخان وأيها لدى النور الرحمن يعني الراه الكسائي والهالة بعض يقفون بالألف نخبوش على الرسم وتوبوا إلى الله جميعا أيها وقالوا يا أيها سنفرغ لكم أيها أنت رافق لكم إياها الكسائي والله الباقون على الرسم وده أيها ها سكون الخمسة الباقون عند الوقت يطعموا ابن عامر دول بالضبط زي ما قلنا أعلم أنا إيه ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور الرحمن الرافق لحملها وفي الهاء على الإتباع دم ابن عامر وفي الهاء على الإتباع وفي الهاء على الإتباع دم ابن عامر لدى الوقت والمرسوم فيهن أخلالها أقل الشعر سورة القصر نفسي وأصبع الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يبقى وقف ويك أنه ويك أن الرسول وبالله يقف رفقا من الكهف حللها يعني ما إيه الكتاب يقول ايه واصبح الذين تمنوا وكانوا الامس يقولون وي كان الله وي كانه لم يكن ابو عمرو واصبح الذين تمنوا وكانوا الامس يقولون ايه وي ان الله وي انه لم يكن لا يا ابو عمرو يغفر كان الكشاء يغفر يا والباقون على الكل ويكأنه ويكأن الله الباقون على الكل وأصبع الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن ويكأن على النور ويكأنه على الباقون إنما يقول إيه الكسائي يقول ويكأن الله ويكأن الله أبعض وي أن الله طب الثالث بابا الكساء يقول وي بابا يقول وي وي أنه وي أنه ده إيه ده تفسير إيه وبعض أهل الأداء رأى إيه الأصل إيه والأفضل وقت أهل الأصل على كل الكلمة الأفضل والمعمول به الوقت على كل الكلمة أبو الكسائي وبعض معجبه هذا معنى ايه وقف ويكأنه ويكأنه برسمين وبالله يقف مين رفقا الرابطة مين الكسائي وبالله يقف رفقا وبالكاس مين حلنا يعني أبو عمر قول بقول ويكأن ويكأنه الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا حمد الشيء أيا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء يقدم على أيا قل نقول إيه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما ايما عجوز ايه وايم بايم ما شفى وسواهما بما وايم بايم ما شفى وسواهما بما فقل ايه على ما هم ايه علياء حمد او كسائي يعني ايه قل ادعوا دخل وقت قسم ايه نقول كل ده وقت اختبار او تقروه زي المشايخ لما ادعوا فجاه يكون يدعوا ايه يقرأ له عشر تجي كتب كلمة ايه يقف على حسب الاختبار ده وحرام بالتعليم بس ينظر بايه اللي يجي ده وايه والغاية واصبح الذين دي مش عارف زي كده واصبح الذين تمنوا مكانه في الأمس يقول الغاية يستعرض لا يستعرض عشان يقول الشيخ ده واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي عشان يقول فلوس كتير ما في نور فرجها مش الثاني كان فاضل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ويك تتفهم نقول أنه بس رب ده يحوذي جنة يدخل جنة مع نقوم نقول إيه يخش يعني يخش مفتوحة طوالي كده نقول إيه اول محطوط ايه تركوك تحجبك بيه حجاب طهر اللي بيعمل كده يا كلام قلت سبحانه مش عشان انا الجمهور يقول لي ما اهكذا كده اقوم ادور بارقص القران بامان بامان لكن يعني ايه الواحد ايه يعني يستاذن اكثر امان ده الاصل ده اصل الدين يعني لازم كما تلقاه وكما تم يبقى اللي سمع عم الشيخ وقال له كده وقال له كده يبقى مش حاجه يبقى عايش لكن الشيخ وقال له نبع عليه بايه اختبار للتعليم بس يبقى ذنبه عليه وبرضه بقى اللي بيعمل كده برضه بتحصل له مصايب ما تاكلوش حاجه كتير كتير كان واحد بيقول ايه انا بقول ايه انا جنبت في سوره وإذا أردنا عن القرية أمرنا مطاطية خدوا مدة وكان حتى الواحد من ضمن عن العلماء رجل يفلان فيه يفلان حيكون أمرنا ما خدش مدة وراح روح برضه فيهم كمان فرص من كمان روح كان تجيب بلاوة على طول قسم قسم طوال كده ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني يجب أمانة يعني لازم الإنسان لو كانوا يشك فيها وهو بيقرأ يبدأ يقرأ على يقين سبه ما يقرأش على إيه على الشك يقرأ على إيه على يقين تاعه يبدأ هارده المسر وتوقع بدل يقرأ على الشك لازم يكون إيه يقرأ على وبعدين في الوقت نفسه قلنا إيه قلنا القراءات في المجالس حرام عرضة حرام بدع وأنا أقول من كان أجل شوك إيه يقول لك يقرأ بالرواية واحدة بس ما إيه ما يقدرش على الكتاب أهل من ايه وايام جاء من شفه هنا وبواد النبي بجاء سلم تلع حتى اذا اتى على واد النبي سلم تلع السين دي ايه ده بالحارسة او العرف سلم والتالي ايه العرس البوري يعني كسائي كله ده وقف الكم تواد النبي حتى اذا اتى على واد مجاء النقطة مجاء وفي الوصف محلوف الأول عشان السكون عشان الساكت عليه حتى إذا أتوا على وادي الكساء ثم أقول حتى إذا أتوا على واد بالدار وهذا الوصف كل إيه وادي النار ففينا مال السفامية طبعا خمس كلمات مال استفهامية أصل مال استفهامية أصل إيه أصل ألف يا ألف يا ألف فلما دخل إيه حرف الجر سلبها الألف مال استفهامية لما دخل إيه حرف الجر سلبها الألف يعني قل فلما تقتلونها أتقول فلما تقتلونها سلبها الألف برضه ايه؟ فبما تبشرون؟ فبما تبشرون؟ برضه سبب الآية كلها. برضه عما يتساءلون؟ برضه عما يتساءلون؟ برضه ايه؟ مثلا فلينظر الجائع مما خلق؟ برضه ايه؟ مما خلق؟ تقراها كده برضه؟ فيما خلقنا خلق وعما لما خمسة دول وفيما ومما خلق وعما لما دول عند القراء بالسكون على قصة هم بكين فجبر قل فلما تقتلون قل فالين فلما تبشرون فالين عما يتساءلون عن فلينظر الإنسان مما خلق من كل كده بالسكون ومع المجبر والبدر هو جهة تاني هأسك في الوقت قل فلما فلينظر الإنسان مما عما في معين تبع فيما بالهاء البدر بعد يوم شيء بالسكون مع جماعة وهأسك وجه تاني هذه ايه الكلمات الخمسة الأخرى لإيه؟ لما وفينا ومنا وعمنا ولما خمسة دول يقبل القراء كله عليه بالسكون ومعاهم إيه؟ البدي واجب الآخر بدي هأسى قل فلما فلما تبشرون فلما مما خلق مما فيما أنت من دعاء فيما عما يعني بدي نوجد وجه مع الجماعة وجه خاصة حدينا خلصنا ايه باب مغفرة مشروخة بعد كده ايه يا أسف ماذا ليش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الضمائر ثلاثة ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير فاعل فهذا ضمير المخاطب الكاف مثلا وضمير الغائب الهاء وضمير المتكلم يا إضافة هذه إيه ولكن المكان اللي تحل فيه ياء الإضافة يجوز أن يكون فيه إيه؟ كاف الخطاب أو ضمير الغائب يا ربي أعلمك أهي ياء إضافة ممكن يقول ربه وربك كم محل إيه؟ الكاف وضمير الغائب وتكون برضو إيه؟ في الاسم والفعل والحرف وليها اصطلاحات كثيرة بس عن الوجازة ناخذ الظاهر ولما تقرا ايه تلقى بين الفرق بين الجهر وبين ايه لكن يا الاضافه هي تدل على ايه متكلم وتكون زائده عن بنيه الكلمه يعني تكون ايه زائده عن حروف الكلمه بعد الحروف الثلاثه الاخيره او الاربعه تكون ايه يا الاضافه يعني حتى بقول لك وليست بلا بالفعل يا اضافه يعني لا بالفعل لان ايه من اصل الفعل يعني معناها هي زائده عن ايه عن اصل الكلمه ليس تجدني وإن شاء الله من صابرين مثلا إيه ستجد السؤال ستجد والنور الواقع ولا إضافة إليها تبقى زائدة خارجة عن إيه تبقى كلمة ذاتها ثالثا تكون إيه في محل جر ثالثا تكون محل ناس مثلا إنه إني أعلم يا إضافة أهم رسومة يعني اسم إن مثلا إني أعلم إني أعلم ما لا تعلمون إلا حرف تفيد الناس ويا الإضافة في محل إيه في محل ناس اسم إيه اسم إيه أرجعني أن أشكره في الفعل برضه تقول الفعل أرجع من الوقاية ويا الإضافة بعدين أرجعني أن أشكره مثلا يقول إيه شو ليش؟ قال ربي أعلم ما تعملون. رب الإيش؟ قال له هذا والياء لكذا. غير يعني مثلا اللي هي الكلمة جاية راضية على وجه فاعلة يقول ايه ده بجزء من الكلمة، جزء من الكلمة جاية كلمة وخاشية ربه ليس كتاب جزء من الكلمة. وان ادري اقديم ام بعيد ليس ايه ضرب من الفعل، ادري يعني افعل لا الفعل ضرب، فتكون زائدة عن ايه؟ عن لا الفعل، وليس بلام الفعل ياء وإضافة، ولا هي من نفس الأصول والأشكال، ليست من نفس أصل الكلمة، زائد عن إيه؟ عن أصل الكلمة، ولكنها كالهاء والكاف كلما تلين وراء الهاء كفت هاء، زي إيه؟ زي الهاء والكاف، المكان اللي تحول فيها الإضافة، وتقعد فيه كان إيه؟ لتقعد فيه كان الخطاب، أو ضمير غائب. إني أعلم إنه إنك أتحدى بإيه يحل محل إيه هاء الغائب وكان خطأ، وليس بلام الفعل ياء وإضافة، وما هي من نفس أصول الإشكال، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى الهاء كمدخله. لذا استغرب ابن الراشد إيه كان يعني ضرب اقتراح القراء هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم. خلق ويخبر دموك غير المتالكة، فخرج القولة الزائدة الياء الأصلية التي تكون في مكان اللام من إيه؟ من كلمات المفوزة إن شاء الله كانت اسما له إيه؟ الداعي في البداية بنفس لام الكلمة، لام الاسم المهتدي برضه ليست إضافة، بس الزانية والزاني ليست إضافة، بل الفاعل تبقى تأتي دائرة علامة النوافي والأقدام، الفواعل النوافي الفواعل تقول إيه لا بكلمة لا أو كان الماضي يعني إيه خلقية برضه ليست إضافة ولاية روحية إلية أم مضارعة إيه له إيه أم من يأتي آمنة يأتي على وجه يفعل تبقى لا ليست إضافة. أتهتدي أم تقول برضو لا ليست إضافة يعني أتهتدي أتهتدي طيب. وإن أدري أقيد أدري أفعل برضو إيه ليست إضافة لأن من الإعلام الكلمة سآوي برضو إيه ليست لا إضافة لا من الكلمة. وهذا أدل الألياء اللي تكون إيه من جنة الكلمة ووصولها ذلك في الأسماء المظامر التي لا توجد له الذي التي اللاتي اللائي فرض ايه ليست من داخل ايه الاضافه وهي ايه فجاء في الكلمات اللي توجد يقال لها لام الفعل وفعل يقال لها يا اصليه وفي الكلمات التي لا توجد يقال لها ايه يا اصليه طيب. ولو ان الناظر قال هي الياء الاصليه لشغل النوعيه وخرج بقولنا الدال على المتكلم الياء في جمع المذكر الثالث ودرادي رسمه ليست ايه ليست اضافه درادي رسمه ليست اضافه طيب. هذه شديده بس ايه ليست اضافه لان ايه جزء من المذكر جمع ايه المذكر الثالث عابرين ليه عابرين بمعنى ايه تبعدين سبيلا فذكر الله عبد الله مغضيطة حجبة النور الإضافة لا تجال أمونا ولا تمينة وبتابتين حجبة النور الإضافة برد جال الآن الإضافة لا تجال أمونا ولا تمينة تبقى إيه شتافة حاضر المسجد حاضر المسجد الحرام برد عند لوقع نظر وقل حاضر ولا ليست ايه ليست اضافه لان ايه لا من هذا بلا الاس او الجر ويقيم الصلاه اسمعوا يقيمون الصلاه مرض ايه خيبة المنه ده ويأتي الى ايه فقولي واشربي يعني محاقبة ليست ايه ليست اضافة لا ليست مصادرة وليست قرية يا مريم قلتي لربك ضربي يا ايه المخاطبة واجبني برضه واركعي يعني اذا ليس على اعلى مؤنسه المخاطبه لا على المسكن وكان على الرجل ان يذكر هذا القلب يخرج ما ذكرنا ولحم واتصل اضافه بالفعل والاسم والحرف فتكون مع الفعل منصوبه المحل مع الاوجاع النيه على الاشهر تبقى ايه فعل اوجع من زعل المدعى عز وجل واجب تنوير واجب بالستار ويا لغافة منصوبة ايه الاولى تبقى ايه منصوبة المحل برد ستجدوني ان شاء الله برد كنا ايه منصوبة المحل برد بايه بستكلم انسان ستكلم هم من الوقاية ويا ايه متكلم منصوبة في محل ناس ويا بذكرت بتاعي وما عدت مجموعة المحل ما انزلت يا ايه خطأ ليست يا ايه دفاع انه ايه ولقد هذا الان فالقفات نشيها لابناء نسل ايه نسل طافل برضا اكتباني اعلم عليها ايه بسعر ولقد عيدنا الى آدم من قبل فنشيها ولم نبنى عيدنا نسل نسل نسل نسل ايه اذا نسل ايه من اكتباني ايه علم عليها نسل ايه نسل يا اضافة اه لان بسعر ما ذكري فلا تنوى في ذكر جاد هذا هذه أعضاء ما الحرف منصوبة المحل له إيه إنه لا أخاف أقول لأنه اسمه برد تقول المحل في إيه بإيه وقال إيه تقول إيه إنه يعني حد هل المحل إيه الكاف أو لا يعني المحل اللي توجد فيه لا يعني علامة سيارة نعم على مثال وغابة هم تكلم عنه إذا دمير تكلم لها الإضافة أن يحل محلها إيه ضمير الغائط أو ضمير الغائط ده على السخن يعني أيضا أي كلمة هيشوف مثلا في إضافة إيه تدخل مكانها كاف الخطاء أو ضمير الغائط في أي جانب يستخدم كلها إذا إيه ليست ومدينة لها إيه ولي دين لكم دينكم ولي دين تبقى ايه في الناس بجر وده ايه ما تقول ايه اتابة تقول بالله ولم تأتي اتابة تقول احلال الكاف ولها محلها فتقول ايه فطرني فطرك فطره فطرني يعني خلق برضو يقول فطرك فطره قال ايه دلاتة وفي ضيفي وإيه يقول إيه يقول إيه ضيفك وضيفه وفي إني لك الله وفي لي لك وله وهذا معنى قوله إيه والله كلها كالهائر وكافر أي كائر ضمير وكافر كل كل نفس كليل يعني أي كل موضع تدخل فيه فإما يستخدم كلها من كافر فيها إيه في مكانها أو يقال إيه كل موضع تتصل به يا إضافة يرى موضع الاتصال الهاء يعني هاء الغائب بس مثل ممكن هاء الغائب أو كان خطأ يعني إيه كل محل في المكان تجد في إضافة ممكن يحل محل إيه كاف المخاطب وهاء الغائب هذا يمكن هذا ما مطلع عشان إيه لغوا إيش هو الفرق بلاء الإضافة ولاء الوكيلة مساحة إعلان الهاء والكاف وهل لا إضافة كان إيه مساحة إعلان الهاء الغائب أو كاف الماضي وهو صوت إعلان إلى إيه محل جاء الرسمية فرسمية لا إضافة باعتبار الغالب ودخولها على الأسماء وإلا فليست الداخلة على الأفعال والحروف لا إضافة لا إضافة على ثلاثة أقسام قسم خلاص حده بس هذه العيد بتلي يقول اتكلمنا بالعود او شفاء قال هو يعيد شيخ إلا وليست بلام الفعل ياء إضافته يعني لا تأتي في محل لام الفعل تبقى جائزة عن لام الكلمة يعني ياء الإضافة بعد لام الكلمة. أما الداء الكلمة من هذه لام الكلمة ليست إضافة وجزء من الكلمة. فياء الإضافة دارت كل إيه جائدة على بيت الكلمة. كما أنه كان الخطاب جائدة على بيت الكلمة. كذلك هاء الخائف جائدة على بيت الكلمة. أرينا بغير وليس بلام الفعل ياء إضافة وما يلغي الناس أصول الكلام. ولكنها كالهاء والكاف كلما تلين يرى لنائك من خلال. طيب. وبعدين ايه على اقسام. قلت اتفق على ايه. اتفق بعد الله كل ما لا تكون. وافتح شواص. وقلت وقتلت في بين القراء. بعض من يفتح بعض من هنوزع ذلك التقسيم. هنا ما بقولك ايه يا اكل اضافة اللي فيها خلاف بين القراء خلاف او اتفاق. هنا بقولك وفي مئة الياء وعشر من فتن وتنتين خذ القول وكل البلح. يعني 212 الياء هم اللي فيهم ايه الخلاف والاتفاق. اللي على كين دول 212 الياء بعض متفق على سكون وبعض متفق على فتح وبعض مختلف. وايه وفي الباب هنبين كل ايه كل ما يكون من ايه من اتفاق او اختلاف. كان 212 ياء وفي 100 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم تعطيه مثلث. بص يا جبهة التلاوية يقولك بتقول مع همز الفتح مرسوها يعني 99 ياء بعدها همز قطع مفتوح منهم 99 ياء إضافة بعد ايه همز قطع مفتوحة. واتفقوا واختلفوا فيها حنبين اختلاف اتفاق. فبتقول مع همز الفتح مرسوها كل اتفاق يبدو ايه من مفتاحها قال سمع إلا ما السكن إلا ما يتعايز يعني الأكل فيها الفتح لآل سمع يعني ابن نافع وابن كثير وأبو عمرو اللي هم إيه هيفتحوا يا آت الإضافة اللي بعديها همزة بحق الفتح إلا ما السكن إلا ما تعجل عن ذلك وحمزين برضه كله إيه حمزة فبتقول مع همزة الفتح بتشكوها سمع فتحوها إلا مواضيعهم منها إلا مواضيع هم منع عندهم. بص كلام ايه اعدل اتفق على البدع هقول ايه ده متفق على سكون البدع هقول ده متفق كل القراء من تهوشي فارجو ان السنه الثمانيه سكونوها لكل وترحمي اكل ويقل كلام عبد الله اتفق عليهم حد يفتح مقابلك رب ارني انظر اليك في سوره الاعراف ما حدش يقول ارني الكل يقول ارني انظر اليك وهم من يقول ذلي ولا تفتني انا بالفتنه بسبقوا برضو كل ايه يشكلوها ما حدش يتحواها فاتبعني اهدك صراطا سويا كده فاهم بقول عليك كده واذكر في كتاب قرينا انه القران من نعمتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغير شيء يا ابت اني قد جعلني من علم ما لم ياتك فاتبعني اهدك الكل كل يقول فاتبعني ما حدش يفتحها يقول متفق عليه بعد ما يقول ايه متفق عليه متفق على سكون لكل الاعضاء جاء ايه لكل يعني برضو والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين كده نبغى كده ايه في صوت هود والا تغفر لي قال ربي اعلمك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين كل برضو اهم دول ايه ده متفق عليه يا عاد اضافه وبعد ايه عملت قط فتح كل القراء جميعا ما حدش يفتحهم دول البعضين دول ايه في الصوت اللي قال ايه عملت فتح يا قط اضافه وبعدها عملت قط مفتوحه الكل يسكنوه دول كل القراء ما حدش يفتح دول الكلمه دول بيطلع ايه يطلع ايه من 99 دول كم يا دول أرض الدنيا الثلاثة مترحمي أربعة أربعة الانتشار الثلاثة بإيه متفق عليهم بالسكون على طول. طيب بعد كده إيه هنشوف الباقي من التسعة وعشرين في اختلاف بين القراء برضه وإيه ضروري مجهول يكون فتوى دواء ضروري مجهول يكون فتوى دواء وعجعني ما إجارة الصلاة قال إيه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه كل القراء يتشكون إلا ابن كثير وإيه دد رب ابن كثير وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه ابن كثير حاله بس محدش ثالثة إيه ثالث برضه فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ابن كثير إيه فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون ابن كثير الحال والذات بالسكون طيب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ابن كثير برضه والذات إيه بالسكون الثلاثة دول خاصين بمين ابن كثير هو اللي بتاع الثلاثة دول وغير ابن كثير يسكن دول قال يعني ايه ضروري ودور الكروني فتوى دواء دواء الدال رمز ايه ابن كثير يسكن دول ما يفتحش التاج اللي يفتح دول والباقون ايه بالسكون طيب واوجعني معا جاله الطلع اوجعني في شرطة النمل واوجعني في شرطة الاحقاب معا يعني الاثنين من اللي يفتح الكلمتين دول جاله الطلع الجيم رمز ورش والهاء رمز البذ الراو الاول لابن كثير هو اللي يقول ايه اوزعني عن اشكر غمسك من ورش والبذ يعني راو من نافع وراو من ابن كثير ورش والبذ اللي هو ايه اوزعني عن اشكر نعمتك في صورتين في صورة النمل وصورة الاحقاب والباقون بالسكون كل يوم ايه من 99 اللي عايز في رمضان الشيطان يكتب يقول باقي من 99 اتفقوا الاهل سنة عشان الاصل فيه ايه الاصل في باب ايه اهل سنة هم اللي يفتحوا ايه يا اكل باب الغري اهل القط الا ما تعزى الا ما فش بعد ما قلنا دول يكبر ما ذاك من ايه من دول من 99 يبقى ايه لا تقول من كشيب وضع ليبلوني ما هو سبيلي من هذا وعلي بس ثمان دخل ليبلوني ديت يكون ايه لنافع قال هذا من فضل ربي ليبلوني أهشكر أم أكفر وليبلوني أهشكر أم أكفر مثلا انت قال لي واش خير او تلتوك من الاصول ايه يعني ليبلوني أهشكر أم أكفر مين يبقى نافع برضه يقول هذه سبيلي ادعو الى الله في سورة يوسف الاثنين دول لا يعني ممكن الواحد يمسك القلم ويحط ورقه يبدل دول ايه يبين ايه ما يخش وما يشرك الاثنين دول ليبلوني معه سبيلي نافع يفتح دول الاثنين دول غير نافع لا بالسكون غير نافع وليبلوني اشكو ام اكفر قل هذه سبيلي ادعو الى الله وعلي الضمير جاي بينات والبص ايه معاه يعني وعلي البص ثمانية رخية ثمن ياءات هنعدها للتعكير للبنات والبص غير يبلوني غير سبيل بعد كده هنعد ايه ثمن ثمن ياءات غير انتهى ثمن ياءات هنعدها لمين لنافع والبص لنافع وابو عمرو يعني بص الثمن هنعدها وعلي ورفته ثمانية رخلة يوسف إن الأولان وليدها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلها وهي عارف اجعل لي أربع رخلة لا حدنا فأنا إيه نقول يوسف إن الأولان ودخل معه الشيء فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأس خبزة بس ولا في إيه اشتغل دول المين اثنين يفتحهم نافع البصر اما ارانيا دي يفتحهم كل نافع البصر دول يفتحوه يعني يقول بس ايه نافع او البصر ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اريني اعصر خمرا وقال الاخر اني اريني احمل فوق راسي خبزا من ده البصر ابن كثير مثلا ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. الفصل بين كده وبين كده المخصوص لنافع البصري والكلمه الاولاني، اما اراني لا، ما للبصر لنافع ابن كثير واضعم. يبقى ايه ابن كثير واضعم يقول ايه؟ ان هي اراني احمد نافع البصر، اما ابن كثير اني اراني احمد. طيب وش بقى المساله الاولاني فيها؟ طيب ابن الأولاد ولي بها فرض إيه؟ ولي بها لدوش فرض. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. بس خلياتك دي أبي يعني إيه؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ده إيه؟ برضو مين؟ برضو نافع البصري ابن كثير. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني ايه؟ خلوا بالكم من التفسير الدقيق ده بين دي وبين دي، مش كله لا، نافع والبصري يتبعوا الاثنين لي ابي ابن كثير، لا يقول لي ابي ابي. طيب يبقى الثلاثه قلنا ان الاولان يلي بها هم ثلاثه دول، وبيتي ويسر لي يدون متمثلة. طيب هنا ايه بيتي؟ هنا ايه بيتي في سورة وليس ولا دخلوني في ضيفها أليس منكم رجل رشيد، سورة هود برضو نافع البصر. ولا تخلوني في ضيفها أليس في ضيفي أليس في ضيفي أليس، يبقى الفتح مين؟ نافع وأبو عمرو والباقون بالسكون. طيب ويسر لي أمري برضو إيه نافع البصر، ويسر لي أمري غير ويسر لي أمري. ودون أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، سورة الكهف برضو نافع والبصري. كم واحدة دول عايزين كمان؟ قلنا في يوسف ثلاثة ودول ثلاثة، ضيف ويسر لي يدون ثلاثة ستة، ويا أن اجعل أم ثمانية، يعني إيه اجعل لي آية في سورة مريم وسورة آل عمران. قال رب اجعل لي آية، يبقى الثمانية دول عند مين؟ الثمانية دول لنافع وأبو عمرو، هم اللي بتوع الثمانية دول. والباقون إيه شكله؟ وعددنا خربات وتتصل يا أخو ربهم، لا ثم ادخل بالكم من إيه ما بينا في يوسف وبينا في إيه. طيب. دول ثمانية. كل مزيان ده بقى من إيه؟ من جملة إيه؟ من جملة 99. اللي بنطلع الأعداد دي من جملة 99. بعد كده أربع ابهمت هداه، أربعة لمين؟ لنافع وأبو عمرو والبدر. الأربعة اللي حمد بعد كده إيه؟ أربعة ابهمت هداه، أربعة دول حمد بعد كده إيه لمين؟ أهل يا شيخ الأربعة لنافع والبصري والبدر، يعني إذ أهل جعفر وحمد هدى أبو عمرو هداه هدى البدر. هنعد الأربعة دول برضه ليه؟ ولكن من جهة ثانية وكذا، ولكني أراكم قوما تجهلون. اثنين نتحتي وقلت هنا إني أراكم، وهذه الأنهار تجي من تحتي أفلا تبصرون في صوت الزهر. هذه ثلاثة. طيب ايه؟ واني اراكم قوما تجهلون، اني اراكم بخير، اني اراكم بخير، اني اراكم بخير. قال ايه؟ اثنين في لكني، ولكني اراكم اثنين، وتحتي عادي ثلاثه، واراكم بخير، اني اراكم بخير ايه؟ قبل اربعه، الاربعه دول يفتحهم نافع وابو عمرو والبدر، والباقي بالسكون. وقل فترة يهود هذه أو سيرة، يعني فترة غنية أفلا تعقلون، من أجل إلا الذي فطرني أفلا تعقلون. فيهم جرنج مندي هذه أشر عند البدي ولا فهمت. من أجل إلا الذي فطرني أفلا تعقلون. البدي ناسع بس مش معهم أفهم. هنا ايه هنتكلم لنافع وابن كثير. كلمة هرميهم بمرد ايه نافع وابن كثير الشرع الحرمين. نافع بالحرم المدني وابن كثير بالحرم المكي. هذا ايه دام كلمة هرمي رمز ابن كثير ونافع لان ايه ساكنين الحرمين. الامام نافع بالحرم ايه النبوي الحرم المدني يعني. وابن كثير بالحرم المكي. مولك لا يحزنني الحرمين كعدانني حشثني آما تأمرون والسرع. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. طبعا نفل يقول لا يحزنني عشان ابن كثير مشكل. رجل يقول قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. لأنه يقول بشغل نفل يقول لا يحزنني. يضم الياء وكسر الزاي. بس ابن كثير إيه؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. ونافع قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. نافع ابن كثير ويعزني حرميون حرميون يقولنا مني حرميون. نافع ابن كثير أتعدانني أن أخرج في سورة الأحقاف. برضو نافع ابن كثير قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. برضو نافع ابن كثير برضو تأمرون يا أعبد أيها الجاهلون مثلا. برضو إيه نافع ابن كثير دير إيه خاصين عزان دولي أربعة يعزلني وتعزاني وحشرتني وتأمر نافع ابن كثير. بعد يقول أراه في سما مولا وما لي سما دول لعلي سما كفءا معي نفر العلا عما حدث يعني أرهقي أعز عليكم من الله. قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله لسما ومعاهم البذل سما مولى. لكن التحقيق برضو ايه على ابن هشام دي الفتح في أرهقي غير ايه أرهقي بالفتح الإسلامي قل لي فكل منهما من هشام قد تحصلها. ولكن طريق الحرج لم يصح لكم سوى الفتح فاحفظوا وكن تابع المنهج. يعني ايه يعني جابوا ايه التحقيق لانه ايه هشام يفتح عراقي ايه عراقي بالفتح والاسكان خذ لذا فكل منهما عن هشام قد تحصلها. ولكن طريق الحرج يصح لكم سوى الفتح فاحفظوا وكن تابع المنهج. يقول برضه ايه يقول ايه عراقي ابن عامر وهذا سمع بدل نقول اسامة مولا يبقى يخلي ايه لابن عامة التحقيق ايه عن ابن هشام في التحقيق. طيب اراقي سمع مولا اراقي اعز وما لي سمع لون فيقول ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار في سورة غاق. برضو عند ايه سمع لون يعني اهل سمع وهشام. لعلي أين أردت لعلي أعفلهم لعلي آتيكم كلمة لعلي أهل سمع وابن عامر أهل سمع لعلي سمع كفوة كلمة إيه لعلي سمع كفوة يعني أهل سمع وابن عامر. أين أردت لعلي بالفتح عند مين عند نافع وابن كثير وابن عامر وابن عامر. معي نفر العلا عماد كلمة معي عماد بمعنى يكون بعدها همس اما معي ما بعدش بعد عندي خاصه بحرف الحاجه هنتكلم على معي مثل ايه بعدها هم همزه فتحه فقل لن تخذوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا معي ابدا نافع هل الان سمع ومعاك ايه اللهم صل على سيدنا محمد مثل ايه الان يعني نافع وابن نافع وابن كثير وابو عبد بن عامر وحفص لما قال بعد ايه بعد هم تتقطع فتحه ايه فقل له ايه هم غير حفص فقل لن تخذوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخذوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل لن تخذوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا عشان حرف كل معي اللي بعد شمسه خاصه بحرف الحال بتاعها الا موضع واحد شارك ورش من الموضع التاني بشوف شو لعب حياتي اما كل كلمه معي اللي عاليه عن الهم بلا شمسه هي مخصوصه ايه يفتحها حرف الحال ما حد يشاركوا فيها الا ايه الا ورش في الموضع واحد الموضع التاني بالشعراء وهنجم اما اثنين هذه القصه هذه بتاعت التوبه قل أرأيتم إن أهلكني الله إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا في سورة الملك قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا إيه سورة إيه سورة الملك سورة تبارك اثنين في همزة خطر من يفتحهم الاثنين دول ناس وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وهكذا الباقون لا يعني شعبه وحمزه وكسائي مثل مش واما انا اللي ايه اللي غير حمزه الطاقه يقول لي خاصه بحرف الهجره جدا فتحت النمل عندي حسن الى دقيق دخول توافق ابو هنا تحت النمل شفت القصر قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم بصوت القصر أتعت النبي طيب من عندي حسن إلى ذكره بالخلق يعني أبو عمرو هناك رطول من غير خلق وابن كثير بالخلق ذكره قال بالخلق وهم إيه وتحت النبي عندي حسن حال أبو عمرو الى الالف نافع دوريه جدان كثير بس كان بعيد الخلق فلو كان يوم الخلق كان كان كان بخلق فيه لكن بالخلق هو اللي ايه تبقى تخص ايه الاخير منه لانه كان له رجال كان كان خلقهم او بخلق فيهم او زي كده لدى الخاص بالخلق ووزع برضه الخلاف فجعل الفتح ايه لقنبل والتسكين ايه للبدي هل برضه جابين دي الضبط وعندي وتحت النمل تكلم احمده يعني كل الفتح على ما تأثر أحمد هو بلدي برضه إيه قال كده وعندي وتحت النمل سكن لأحمد يعني كل الفتح على ما تأثر يعني وزعوا الخلاف يعني إيه يعني قنبل ياخذ الفتح وبلدي ياخذ التسكين قال خلصنا دلوقتي يا اخر اضافه اللي هي 99 ناء وبعديها ما جت قطع سطح حدنا خلصنا ايه الخلاف فيه يبقى طلع الجمل دي جبنا الان ل 4 4 و 2 2 و 8 8 طلع الاعداد دي تجملها بعد كده اتذكر ال 99 بايه قاعد على طول بعد ما طلع دول اللي عددناهم فلان ب 2 ده ب 4 وده ب 3 وده ب 1 ايه بعد اللي عددناه ده كله قال تجيب ورقه وقلم تلك الدول تطرحهم من ال 99 يبقى الباقي من 99 لنافع وابن كثير وابو عمرو قال ايه